يعني في سفرته للحج، وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، أي ودراسة الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة. وأنا قاعد بعد العصر، وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.